بيفسر الشريعة بظني ووهمي، فيكون الأمر هنا إذا قرأنا كلمة ربي سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن، زيك هنا، فكيف نتبع من يسير وراء الظنون والأوهام؟ كيف يتبع المسلم التقي المؤمن الذي يعي بما أنزل في ما أنزل في كتاب الله، كيف يتبع هذا المسلم إنسان جاب الظنون أو بالأوهام وضل عن طريق الله عز وجل، وانت والإنسان لضعفه الشديد، لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة. ممكن إنسان يجي سبحان الله يكون كلامه كما يقال أحلى من العسل لبعض الناس، يخفف عليهم أمر الله، أو يزيل عنهم ما جاء به ربي سبحانه وتعالى في كتابه، أو فيزين لهم القول ويفسد لهم الفكر ويضل بهم عن طريق الحق، فيتبعوا كثير من الناس، بل ويستحسنوا قول هذا الرجل ويقول ربي إن يتبعون إلا الظن. أنت اتبعت مين؟ اتبعت إنسان يتبع أهواء أوهامه وظنون. وإن هم إلا يخرصون، ماذا يعني يخرصون؟ يخرصون يعني يكذبوا، يتقولوا، يظنوا أنهم على حق. بصي، يخرصون يكذبوا، يتقولوا، يظنوا أنهم على حق وهم على باطل. ذلك هنا كيف نتبع هؤلاء وتقديرهم على أن في أنفسهم أنهم على حق، يقدروا أنفسهم أنهم على حق دون أي دليل أو برهان، ما لهمش دليل أو برهان أكثر من اتباعهم هواهم. يعني دايما الإنسان اللي بيفتري على الله الكذب بيتبع هواه دون دليل، وإنما مجرد الظن ومجرد الوهم ومجرد التخمين، مجرد أنه بيخمن. وإن كان الأمر كذلك فكيف يحرص الإنسان على سماع هذا الإنسان؟ زيك من الأشياء اللي المفروض الإنسان يتبعها المؤمن الصادق، إن لما بيجد إنسان يتحدث أو يخوض في آيات الله فأعرض عنه، المفروض الإنسان ما يسمعوش. المفروض بقول ربي سبحانه وتعالى، ما هو دليلك وشاهدك من كتاب الله إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر عباده؟ أحسنت. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. سماهم ربي ظالمين، هم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك مش المفروض بعض الناس تقول إيه؟ طب نقعد كده معلش نقعد نسمعهم. يبقى أنت اتبعت في الوقت ده هواكي ونسيتي أمر مولاكي. أمر ربي سبحانه وتعالى من أن أنت ما تسمعيش هذا البني آدم أبدا أو هذه البني آدم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا انتقلوا إلى حديث غير الأمر ده أو اتقوا الله عز وجل، تابوا ورجعوا، طيب ماشي اسمعي منهم. لكن لو لقيتهم قاعدين يخوضوا في باطل ويترتب على الباطل باطل، يبقى المسألة أنت هتقعد تسمعيهم. إنكم إذا مثلهم، إن الله إيه؟ جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لو قعدت معهم واستمعت إليهم، عايز أقولك إن الشيطان يجري من البني آدم، بيجري في عروقه. ممكن الإنسان مع ضعفه يستحسن قول، والعياذ بالله. فأنت تقعد ليه مع الإنسان الضعيف أو الإنسان الضعيفة؟ ولذلك بعض، عايز أقول لكم في مسألة مثلا بعض الناس اللي هم دلوقتي، والعياذ بالله، بعض النساء اللي هم تركوا شرع الله عز وجل أو تركوا أمر اختص بها ربي في كتابه للنساء، وأنتوا تعلموا ما أقول أو تفهموا ما أقول، ما على فكرة استمتعوا بأحاديث بعض الناس الذين ضلوهم عن سبيل الله، استمتعوا بهم وانصتوا إليهم. استمعوا بإيه؟ مش بعقل، اتمعوا بالهوى. والله لو استمعوا بالعقل لعادوا إلى كتاب الله عز وجل، والله لو استمعوا إلى العقل لعادوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هم استمعوا بالهوى، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذلك لما يجي الإنسان يستمع إلى أحد فليستمع إلى من يقربه إلى الله عز وجل، من يأتي بالحجب والبراهين من كتاب الله عز وجل، مش من نفسه ومن هواه أو اتبع باطل. ولذلك هنا الأمر ده يا جماعة، وصلنا دلوقتي بقينا في زمن كثر ذلك الأمر بشدة، كثر بشدة، اللي بيتكلم بالغير علم، واللي بيتكلم باتباع هواه، واللي بيتكلم في الضلال، واللي بيتكلم في الإعراض عن الله عز وجل. وأصبح الناعقين كثير كثرة، وأصبح الذين يتبعوهم يسيروا على هديهم، ونسأل الله لنا العفو والعافية. ذلك هنا الأمر، وإن كان الأمر كذلك فامضي على الحق ولا تلتفت إلى أولئك المضلين ولا تعبأ بهم، ما تبص لهمش، ما تسمعهمش، ما تتبعهم، ما تسمعوش كلامهم. لانك لو سمعتي كلامهم ساعات، حتى لو سمعتي كلامهم انت كنت معرضه عن كلامهم، هتسمعي هتبصي تلاقي نفسك ايه، قاعده تفكري في الكلام. ربما ياتي عليك لحظات في حياتك تكوني انت في ضعف، يوم الشيطان يزين لك الضعيف، تبقى يعني يوم يخرج الانسان وضل عن الحق بالباطل الذي زينه له الشيطان. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. هما فريقين يا احبائي، فريق على الهدى وفريق على الضلال. من اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا يشقى، فلا يضل ولا ايه، فلا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكر ربي، ومن اعرض فان له معيشه ضنكا ونحشره متقلب. انتوا عارفين معيشته ضنك اللي هو الاعمى ده اللي ضل عن سبيل الله ليه؟ لانه هو اتبع. لماذا كانت معيشه المعيشه ضنكا للذي ضل عن سبيل ليه يا بنات؟ بنقول ذكر ربي في كتابه ان اصبح لهذا الانسان معيشه ضنكا. لماذا اصبحت معيشته ضنكا؟ لانه سبحان الله يا جماعه، اذا مرض القلب شقى الانسان. لان اذا اعرض عن الله عز وجل اصبح قلبه ايه؟ مريض. واذا قلبه مريض انشغل بكل شيء الا بالله عز وجل. تعرفين من سمات من صفات القلب السليم ان لا يشغله شاغل عن الله عز وجل. ومن صفات القلب المريض ان كل شغله كل شيء الا الله عز وجل. الاثنين طريقين تماما مختلفين. اللي انشغل بالله عز وجل تجدي قد يمرض الجسد لكن لا يمرض القلب. منشغل بالله عز وجل. المنشغل بغير الله عز وجل قد لا يمرض الجسد لكن يمرض القلب. واذا مرض القلب انقطع عن الله عز وجل، انقطع والعياذ بالله. يمكن لما بيبقى مرض القلب قلي في البدايه، لما بيمرض القلب في البدايه بيحصل ايه؟ الانسان يبتدي يتكاسل، يتراجع، يقل عمله، يحصل له خذلان، يتقهقر، وبعدين بالتدريج يحصل له فتور. قد يصل بعد هذا الفتور الى اقصى درجات المرض انه ينقطع باتا، ينقطع تماما والعياذ بالله. يعني تيجي تبص تلاقي مثلا على سبيل المثال انسان كان على طاعه، حصل له فتور او حصل له تراجع عن الطاعه، ابتدى يقل عمله، ابتدى يدي لنفسه المبررات والاعذار، ابتدى يقل، ينقص ينقص ينقص. بعد النقصان، بعد الفتور ده نقصان، هنقول فتور، بعد الفتور هيحصل ايه؟ هيبتدي اعراض، وبعد الاعراض هيحصل انقطاع والعياذ بالله. تجد الانسان الذي اخذ بهذه الخطوات وصل لدرجه الانقطاع عن الله عز وجل، انتهى. لا بيتذكر ولا بيسمع ولا بيجلس ولا بيخاف واذا سمع بيسمع الامور من المرضى. لذلك هنا ان ربك هو اعلم بايه؟ من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. الله تعالى حينما يحذرك من اتباعه، يحذر هذا التحذير كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولامته ولامه محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى حينما يحذرك من اتباع اهل الضلال. ولذلك يا جماعه اختاري الصديقه، اختاري الصحبه، اختاري اللي انت بتقعدي معاهم انهم يكونوا اهل همه واهل طاعه واهل اقبال على الله. واياكم ربنا يبارك فيك يا رب. سبحان الله يا أحبائي، قول ربي سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. المرأة على دين خليله، المرأة على دين خليله، فانظر من تخالف. صحبتك صحبتك صحبتك صحبتك مجلسك دول، إياك والانقطاع. ما رأيت أحدا انقطع عن طاعة الله يا أحبائي والله وزاد أبدا. ما رأيت أحد انقطع عن طاعة الله وزاد أبدا أبدا. مجرد ما الشيطان يبعده إلا ما تسلط عليه الشيطان والعياذ بالله حتى يخرجه تماما، يعرض. نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك كما قيل المحبرة حتى المقبرة، المحبرة حتى المقبرة. يعني ما تنقطعيش عن الطاعة مهما كان سبب انقطاعك عن الطاعة، سلي الله عز وجل أن يكون لك عونا أن تستمري في طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا فالله تعالى حينما يحذرك من اتباع أهل الضلال فهو تعالى أعلم بهم، يعلم من يضل عن سبيله، مين اللي حد عن سبيل الله. لذلك أحيانا الإنسان لما بيحيد عن سبيل الله، وكثيرا ما يحدث هذا، إذا إنسان حاد عن سبيل الله إياك تظني أنه بيتمنى يسقط لوحده، أبدا أبدا. اللي بيحيد عن سبيل الله لا يحب لنفسه أبدا أن يسقط لوحده، لازم يجيب معاه أعوان، يتصل بك ويخليك تسقطي معاه، واتصل بالتانية وتسقط معاه، اتصل بالتالتة وتسقط معاه، عشان تعرض، عشان الإنسان يعرض. وإذا ابتدى الإنسان ينفصل وينسلخ ويعرض وهو المطلوب، هؤلاء هم لذلك ربي سبحانه وتعالى أعلم بهم، يعلم من يضل عن سبيله فيحذرنا من مسلكهم، فيحذرنا ربي من مسلكهم، إياك ومن اتبع الهوى، من اتبع الهوى ضل. ولذلك يكشف عن سوء نيتهم دايما يا جماعة. اللي بيبقى عنده سوء نية والعياذ بالله بيبقى يعني يكون حاله هكذا، هو ألا في الفتنة سقطوا، نزل في الفتنة، ما يحبش يسقط لوحده أبدا، يحب إذا سقط في الفتنة ياخد معاه حد تاني معاه، علشان يكونوا إيه، يظن إن هم لو سقطوا في الفتنة زيادة أو يبقى أكتر من حد هيبقى دول إيه، كأنه بالضبط كأنهم يظنوا في ذلك إن اللي بيسقط في الفتنة معاه يبقى إحنا اللي على حق، إحنا كثرة، ولا يغرنكم كثرة المخالفين. ولذلك هنا يكشف ربي عن سوء نيتهم، ويكشف ربي عن خبث طويتهم، قلوبهم فيها إيه، ويفضح ربي سبحانه وتعالى مخططاتهم وأساليبهم في الصد عن سبيل الهدى أو الهدي ربنا سبحانه وتعالى. لا، لماذا؟ لأن أنت بتسمعي الحق، الحق بين واضح، الحق جميل، الحق تفتح له القلوب السليمة، خلي بالكم الحق لا تفتح له إلا القلوب السليمة، والباطل لا تفتح له إلا القلوب المرضى. الحق يتقال والباطل يتقال، تيجي أصحاب الحق، صاحب الحق اللي بيتكلم عن حق، تجد يتبعه أصحاب القلوب السليمة، يسمعوا واتمنوا قلوبهم بهذا القول، وأما أصحاب الباطل يتبعهم أصحاب القلوب المرضى. ولذلك هنا نقول وهو تعالى أعلم بالمهتدين فيبصرهم بطريقتهم أو بطريقهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعلم بمن إيه؟ بمن اتقى. من الذي أعلم بمن اتقى؟ فهو أعلم بمن اتقى في سورة إيه بنات؟ في النجم، نعم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبيقول لك أنت، ما يقول الإنسان ما يزكيش نفسه أبدا، لا يظن بنفسه خيرا، ودي من ضمن يا جماعة سوء يعني فساد القلب، من ضمن فساد القلب إن الإنسان يظن في نفسه شيئا، أو يزكي نفسه، أو يظن نفسه أنه أحسن من الناس، أو يظن نفسه أنه بقى شيء، أو يظن، دي من فساد القلوب. لكن كل ما كان الإنسان قلبه سليما، كل ما كان إيه، اتبع هذه الآية، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم، ما هو أعلم من إيه، بمن اتقى. ولذلك هنا نقول أعلم بمن اتقى ربي فيبصره ربي بالحق، وأعلم بمن ضل فاتركه ربي على إيه، على ضلاله. وهو تعالى أعلم بمن رضي بطريق الضلال. يعني تبص تلاقي بعض الناس يا جماعة لما سبحان الله بتحصل فتن أو يحصل أقوال أو خوض في زاء في الله سبحانه وتعالى أو في كتاب الله عز وجل أو الكلام في الباطل، يتكلم الناس كتير في المسألة دي، وتجد أصبح الناس فريقين ليس لهما ثالثا. فريق منهم استغفر الله يؤله ما يقول ذلك الباطل والعياذ بالله، يتبعه لأن ده اتبع هواه، اتبع باطل والله أنزل بالحق. وفريق آخر، ولذلك هنا فريق اتبع الضلال وعمى وصم، فعمى وصم عن إيه؟ عن الحق. وفريق آخر اتبع الهدى فأخلصوا للحق، اللهم اجعلني وإياكم ممن أخلص للحق، وأبصر نور الحق فسطعت أنوار الحق في قلبه، الله نور السماوات والأرض. لذلك اللي بيبقى يكون على حق بيقرأ الآية دي، الله نور السماوات والأرض، شايفين الأنوار أو الأشياء اللي موجودة عند قراءتك لهذه الآية، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. النور الموجود في الآية دي إيه؟ ماذا يعني هذا النور يا بنات؟ ها نور الإيه الموجود في الآية دي؟ أيوة نور الأول النور الفطرة السليمة اللي هي بداية تجد الإنسان في فطرته السليمة في قلب إيه؟ نور للتوحيد نور حق. ها ثم تأتيه إيه؟ نور الإيمان نور القرآن نور سبحان الله أنوار أنوار تسطع. ولذلك قيل سبحان الله يعني كان ابن القيم له كلام نفيس في هذا الأمر قال يسطع من في قلب العبد نورا كلمة التوحيد في قلب العبد يسطع منها أنوار على قدر مدى الإيمان للعبد كلما ازداد الإيمان في قلبي كلما كانت هذه الأنوار أسطع. نعم سبحان الله تفسير سهل عشان تأتي المساجد ويتعلم فيها الإنسان إيه وكان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان إيه المسجد. ما يؤخذ من الآيات من هذه الآيات والآيات السابقة؟ قال لك أول حاجة تؤخذ من الآيات في هذه من يؤخذ من هذه الآيات أن المنهج القرآني منهج تام مش منتظرين واحد يحلل لنا فيه من عنده. أن المنهج القرآني منهج تام لا نحتاج إلى أحد يغير ولا يبدل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مش محتاجين أي إنسان يجي يحلل لنا أشياء يظن أن هي دي الحق وأن القرآن ليس على إلا أو يظن أن قوله هو الحق. إذن يقال في ذلك المنهج القرآني أو يؤخذ يستنبط المنهج القرآني منهج تام وسنن الله عز وجل تعالى وأحكامه لا تتبدل ولا تتغير لا تتبدل منذ أن خلق ربي سبحانه وتعالى البرية. المؤمن مؤمن والكافر كافر أهل الضلال أهل الضلال وأهل الباطل أهل باطل أهل الحق أهل حق سبحان رب العرش العظيم. النقطة الثانية التي تؤخذ من الهداية من هذه الآيات أن القرآن الكريم كتاب محفوظ من التغيير. لا أحد يتألى على القرآن أن يكون ممكن أبدا يتغير أو يتبدل القرآن في يوم من الأيام أبدا لا يمكن لأن الذي حفظ القرآن هو من؟ الله. فحفظ ربي من التغيير والتبديل لأن الله سبحانه كل كتب القرآن الكريم القرآن الكتاب الوحيد الذي تعهد ربي سبحانه وتعالى بحفظه. فقال ربي في كتابه إيه؟ وإنا له لحافظه. وذلك في آيات كثيرة جدا يا جماعة حتى بنلحظها حتى في عصرنا الحالي إن القرآن سبحان الله مهما أدخل فيه بعض الناس اللي هم أعداء الدين ممكن يبتدوا يعملوا شيء أو يحصل خطأ في إيه في تشكيل آيات بينة إن الإنسان هذا القرآن لا يمكن أبدا لو حصل فيه أي تبديل حتى في التشكيل لابد أن سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذه الحقيقة لمن يصلحه. كما ذكرنا كثيرا واحد مسافر للخارج وعلى سطح مركب ولا كراتين فابتدى خذوا الفضول إن يبص الكراتين دي فيها إيه لقى في هذه الكراتين مصاحف فابتدى يطلع مصحف من الكرتونة وابتدى يقرأ فيه فوجد أن في ذلك المصحف كلمة في تشكيلها خطأ شوف كلمة واحدة تشكيلها خطأ فكان البنات فوق الأطفال فوق الأطفال فوق لا في ها يا شيماء فين شيماء يا بنتي طلعت شوف في ايه هو عيشة طلعوا في الحال ان شاء الله عليك ربنا يبارك فيها. القرآن الكريم كتاب محفوظ من التغيير مهما بدل الإنسان لا هم بيجيبوا انتوا عارفين ايه البنات بيعملوا بيجيبوا اللي هو الميكروفون اللاسلكي عشان ينزلوه ربما يكون كذلك. القرآن هنا بيقول لك ان القرآن الكريم ما فيش فيه ايه بتقولي ايوه يا مديحه انت ماذا قلتي لا ريب فيه يعني بيقول لك كل كتاب احنا نعمله يعتذر الكاتب عن الأخطاء. كتاب محفوظ من الخطأ. ساعات فعلا لما تعملي اي شيء، لو عملتي رساله زي ما قلت لك، لو هتعملي رساله دكتوراه مثلا قولي لها الغيه لان هو عامل دوشه علينا فمش عارفين نوصل الصوت. لو عملتي رساله دكتوراه يعني بتجتهدي ايه عشان تعملي الرساله دي؟ كام مشرف على الرساله؟ لا ده في، لا لا هيبقى في شوفي الصوت ده هيبقى اعلى من صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاص صوتي هيبقى اعلى. كتفوا يا حبيبتي من فوق. ممكن نبقى نعمل وصلة تانية هنا إن شاء الله. ولذلك يبدأ كتاب ربي سبحانه وتعالى في بعد ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولذلك قيل أن أحد المشركين دخل القرآن، دخل الإسلام بهذه الآية، الكتاب يكون فيه التحدي من أول آية في بدايته، ما يكون ذلك الا كتاب حق. فابتدى يقرا في القران. يا نشوه اطلعي قولي لهم اقفلوا عشان الصوت، انا صوتي كده هي مش هيبقى باين. ولا اقفلوا كل ده. عليكم السلام يا حبيبتي، معلش اقعدوا هنا عشان طبعا على طول بلغ وانتقلت واتشالت كل هذه، ولم يعني الكراتين دي كلها راح فيها القران الغيت تماما. بلغ على طول، بلغ السفينه، بلغ في السفينه وابتدى يشوفوا المصاحف الموجوده وابتدى يشوفوا المصاحف، لقوا ان هو هذا الخطا موجود في كل المصاحف فالغيت. زي بالظبط ما انا بقول لكم سبحان الله، مثلا ساعات يعني بعض البنات بيجدوا مصحف او طبعه من الطبعات، واذا وجدتي طبعه من الطبعات، وده حصل مع حدث معانا. ها فانا قفلت خلاص، فاقفلوا بقى معلش ما تشغلوش في حاجه عشان الصوت حبيبتي. وآيات في قلوب الذين ايه؟ قتل عليهم. نعم. يعني هو ده ناس حافظينه كويس؟ اسمعوا يا جماعه علشان اقول لكم دي النقطه، دي نقطه بره. هو آيات بينات في قلوب من؟ في صدور من؟ في قلوب من؟ الذين اللي ربنا قالنا هذا القرآن لا يمكن. سبحان رب العشرين. لما أنزل القرآن كانوا في المسلمين، كان في المسلمين بيعملوا بينزل القرآن، كانوا كيف كان يحفظ القرآن؟ كان يحفظ القرآن، كان في على الرقاع وعلى الورق وكذا، وكان في الصدور. ولذلك الآن في القرآن في حفظة في الصدور. عشان كده لما بتيجي بنت بتقرأ مثلا تشكيل غلط بتهتم جدا بأنها تقولها يا بنتي التشكيل ده خطأ، علشان ما ينقلش هذا التشكيل. ولذلك تجتهدي في إن في إصلاح هذا التشكيل أو تشكيل خطأ، الأمر بيبقى شديد جدا. هكذا حفظ ربي سبحانه وتعالى كتابه المحفوظ من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول إذا وجدت أي واحدة فينا في أي خطأ في كتاب الله عز وجل، بمعنى لو وجدت نسخة من النسخ فيها تشكيل ضم مكان فتحة أو فتحة مكان ضم، لازم تبحث عن المطبع، ولازم تبلغ، ولازم تبين أن هذا الخطأ لابد أن ترفع هذه المصاحف من السوق حتى لا ينتقل. لأن ممكن جدا اللي بيحفظ يحفظ بهذا إيه، يكون واحد بيحفظ جديد. وزي قلت لكم في القصة في مسجد، في المسجد هنا في الدور اللي فوق، بنت جالسة حديثة عهد بالحفظ. والله يا بنات الآية الغريبة جدا إن البنت دي كانت حديثة عهد بالحفظ، جاية تقرأ سبحان الله، ويعني تقريبا المرة الأولى أو الثانية وبتحفظ، لقيتها جايالي بالمصحف تقول لي، وكانت في عامة في جزء عامة، فلقيت تشكيل بدل الضمة فتحة، فقالت التشكيل ده صح، التشكيل ده صح. نعم هي شكة فيه التشكيل ده صح، قلت لها لا مش صح، التشكيل ده خطأ، والمفروض ان تسحب كل المصاحف اللي فيها هذا التشكيل. شوفي مجرد تشكيل مش كلمة، وليك من يخوض في القرآن لا يستطيع، لأن حفظه ربي سبحانه وتعالى بحفظه. ذلك كان من بداية القرآن كتاب، كل ما ذكر أنه كتاب أنزلناه مبارك، ألف لام ميم في بداية، ذلك الكتاب لا ريب، كل ما جاء في القرآن فهو حفظ وحكمة وعلم وبيان من الله سبحانه وتعالى. من يستنبط من هذه الآيات التي قرأناها أن القرآن الكريم محفوظ، كتاب محفوظ من التغيير والتبديل، لأن الله تعهد بحفظه، وأن الخطاب الإلهي المتجدد كتاب خالد إلى أن تقوم الساعة، ما يأتيش المعرضين أو ما يأتيش اللي هم الظالمين لأنفسهم يقولوا إيه لا ده احنا ممكن نشيل الآية دي أو نعمل كذا أو نمنع كذا أو نقول كذا، فلا يقدم على منهجه منهجا، فلا يقدم على منهج الله سبحانه وتعالى منهجا، كما قال سيدنا عمر كنا أعز أمة بإيه، أعزنا ربي بإيه، كنا قبل ذلك أذل إيه أمة، ثم أعزنا الله بإيه. النقطة التي تري ذلك وتستنبط من الآيات أقامت الصورة الكريمة حجج ساطعة وشهادة كبرى على صدق النبي والرسالة والرسالات. فشهد الله سبحانه وتعالى، إيه اللي يشهد، وأي شهادة أكبر من شهادة الحق؟ إيه هي الآية اللي يشهد فيها ربي سبحانه وتعالى رسوله؟ قل أي شيء أكبر وإيه شهادة؟ قل الله. اللي بيشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل على صدق رسالته، فمن أكبر شهادة من الله سبحانه وتعالى؟ من أعظم شهادة من الله عز وجل يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ وأي شهادة أكبر من شهادة الحق جل وعلا، والتي تجلت لنا في الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل. وفي هذا رد مفصل على، أو يعني يضحك كل مشرك الذين طلبوا من يشهد بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تؤخذ من هذه الآيات السابقة أيضا تجنب نقطة دي مهمة جدا، تجنب الاغترار بما عليه أهل الضلال، تجنب الاغترار بما عليه كثرة أهل الضلال أو أهل البدع أو أهل الأهواء. يعني ما يغركيش كثرة المخالفين، تقولي يعني أنا هبقى أنا اللي على حق بس وكل الناس دول على باطل، يبقى أنا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ربي أمر كذا الناس كلها بتعمل كذا، يعني أنا بس اللي هبقى على حق. ولذلك كما ذكر في كتابي ربي سبحانه وتعالى من دما ذكر الكثرة، ذكر الكثرة في إيه؟ في الظلم، في الشرك، في الذنب. وعندما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه القلة ذكرهم في إيه؟ ذكرهم في الإيمان، وذكرهم في الشكر، قليل من عبادي الشكور، وفي الإيمان كذلك. لذلك هنا نقول فلا مهما كثر عددهم، مهما شاع ضلالهم، مهما قويت شوكتهم. وإحنا مثلا أم على سبيل المثال تقول إيه؟ أنا أقول كده الحق، وإبني وأخويا وخالي وعمي وكده بيقولوا عكس اللي أنا بقوله، أنا ببقى متلخبطة. أقول لها متلخبطة، يبقى أنت مش قوية في الحق، يبقى أنت مش فاهمة أمر ربي سبحانه وتعالى. ولو خالفك كل هؤلاء، ولو ضل كل من حواليك، ولو كانوا في بيتك هم ضلوا عن الله عز وجل، الفيصل بينك وبينهم كتاب الله عز وجل. مش هقول لك تتبع من ولا من، هقول لك منبعين صافيين، منبعين صافيين في حياتنا يا جماعة ما فيش غيرهم، كتاب والسنة. انهلي من الاثنين دول تعيشي سعيدة وتموتي محمودة بإذن ربي سبحانه وتعالى. تضل عن الاثنين دول يبقى لا تعيشي سعيدة ولا هتموتي، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. إذا هنا نقول سبحان الله، تجنب الاغترار بما عليه أهل الكفر والضلال والبدع والأهواء، مهما كثر عددهم، مهما شاع ضلالهم، مهما قويت شوكتهم، فإن مصير كل ذلك الباطل إلى إيه، دايما نقول إيه، ساعة الضلال إيه، أو ساعة الباطل إيه، دولته إيه، ساعة، والحق إلى أن تقوم الساعة. هنا قيل أيضا، قال لك إيه، ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعلوه. ينبغي الإنكار، يعني ما تشوفي فعل لم يشرعه ربي سبحانه وتعالى وتجي لك واحدة تقول لك كذا، قولها لا لا يجوز هذا الأمر كذا كذا، هذا الأمر فيه دليل كذا، هذا الأمر فيه كتاب يقول ربي كذا، هذا الأمر مثلا فيه ضلال. طب إيه شاهدك، إيه دليلك؟ الدليل كتاب الله، أفضل دليل وأعظم دليل كتاب الله عز وجل، ربي سبحانه وتعالى في الآية كذا بيقول، والحمد لله والشكر لله أن أصبح القرآن في القلوب يا جماعة، إن أصبح على لسانك يجري القرآن، مع كل موقف من المواقف تأتيك آية من آيات ربي سبحانه وتعالى تقويك في آيات الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا ينبغي على الإنكار على من فعل غير المشروع وإن كثر الفاعل. ينبغي أن يعرف أن كثير من الأمور أو كثير من الناس تفعل خلاف ما شرع ربي ويشتهر ذلك بينهم. بعض الناس تعمل أمور واشتهر بينهم الأمور دي، ويقول لك إن كان زي الناس اللي بتقول إيه، إن وجدنا آباءنا على إيه، على أمة، ما إحنا أهلنا كانوا بيعملوا كده، ما إحنا بنعمل زي اللي عملوا التانيين. هنا يقول فيقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم. والذي يتعين على العارف بأمر الله مخالفتهم، وهذا وارد في كثير من الناس للأسف. بعض الناس تقعد تسمع الحق وتجلس تاني في مجلس فيه باطل، ولو جلست في مجلس الباطل والناس دول عملوا باطل بتتبع معهم الباطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب انت مش عارفة الحق، طول بس ما قدرتش. طب ما نهيتيش؟ ما قدرتش، خفت انهي. اذا خفت ان تنهي لك مساله من مسالتين، اما انك تعرضي وتقومي، يا اما تنكري بقلبك وحال قلبك يطوف حول العرش. اشتغلي بقى بالله، بس الاولى ان انت تعملي ايه؟ اذا لم اذا كنت هتنكري وهيترتب على ذلك مفسده، ما تتكلميش، انكري بقلبك، وذلك ايه؟ اضعف الايمان. لكن لو هتنكري وهيترتب على هذا الامر امر مفسده اكبر منها، يبقى تنكري، لا هيترتب، يبقى درء المفسد ايه؟ يبقى هنا في هذا الامر، يبقى تعرفي فقه المساله وتعرفي ان، لكن عليك ان تعرضي عنهم. لو قدرت تقومي قومي منهم، لو قدرت تكلمي بلسانك اتكلمي وقولي هذا الامر غير صحيح. اذا ما قدرتيش وده هذا الامر هيفسد امر، هيجلب امر مفسده اكبر بكتير جدا، يبقى في الحاله دي هتنكري بقلبك وتشهدي ربك ان انت تنكري ذلك الامر بايه؟ بقلبك. هنا يقول سبحان الله، ولذلك بقول لك ايه، لا يغتر الانسان بكثره الفاعلين، لا يغتر الانسان بكثره الفاعلين. لا، هذا الذي نهانا عنه سبحانه، هنا على الامور التي نهانا عنها الشارع. لذلك هنا يقول الفضيل، شوف الفضيل بيقول ايه، يقول الفضيل لا تستوحش طرق الهدى، ما تحسيش ده انا لوحدي، لا تستوحش طرق الهدى لقلة اهلها. يقول الفضيل لا تستوحش طرق الهدى لقلة اهلها، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولذلك قيل في ذلك سبحان الله، قال وقال غيره ايضا، قال غيره ايضا، من صدر اعتقاده عن برهان لم يبقى عنده تلون. لو كنت على عقيدة صح، لو كنت على عقيدة صح مش هتتلوني أبدا. لو كان الإيمان راسخ في قلبك لن تتلوني، لكن لو كانت العقيدة باطلة أما كنتش على العقيدة الصح هتجد تبص تلاقيك إيه مع كل إمعة، ده هياخدك إلى الضلال، هتضل معاه، ده هيقولك ده الحق، طب ماشي، هترجعي تاني تلاقي أهل الضلال وتدخلي معاهم. إنما لو كانت العقيدة راسخة في قلبك وأنت على حق لن تحيدي عن الحق أبدا. واللهم ارزقنا الحق وارزقنا اتباعه يا رب العالمين. هنا ايضا في قواعد واصول هنقف، يعني احنا بقالنا تقريبا ساعه كده، ناخد امر النهارده يعني شديد يا بنات بنتكلم فيه او الكل بيسال فيه، اللي هو امر الطلاق، امر شرعي، اللي هو الشقاق بين الزوجين. نسال ربي سبحانه وتعالى الا يحمل شقاقا ابدا. لكن عشان يكون الانسان عنده علم بالمساله ويفهم ليه او يحدث او كيف يحدث الشقاق بين الزوجين وكيف يحدث هذا الأمر وما هو تعريف الطلاق، قيل في الشقاق بين الزوجين إذا نشزت نشوز المرأة عن زوجها وخالفت أمره ولم تستجب له بالوعظ والهجر والضرب، وخاف أوليائها من ذلك الزوج أو أولياء الزوجة من احتدام النزاع، يبقى الشرع عمل لهم إيه؟ فأوجب فالشرع في ذلك الأمر يكون إيه؟ الطلاق. ليس في ذلك، الحمد لله أن الشرع يسر هذا الأمر أو شرع ذلك الأمر. ولذلك قيل وللزوجين أن يعني ينتدب حكمين كما ذكرت في الأسبوع الماضي، حكما من أهله وحكما من إيه؟ من أهلها. طيب، وبرضه احتدم النزاع ولم يستمر الوفاق، يبقى هنا الحالة بقى اللي تأتي بعد ذلك اللي هو إيه؟ الطلاق. طيب، ما هو تعريف الطلاق وما حكمه شرعا؟ إيه هو الطلاق وكيف عرفه الشرع؟ قيل الطلاق لفظ من ألفاظ الجاهلية، يعني كان لفظ سابق، يعني يستعملون هذا اللفظ في الفرقة بين الزوجين. معلش هنضم شوية، نضم شوية علشان في ناس مش لاقية مكان. فلما جاء الإسلام أقر استعماله، يعني هو اللفظ لما يجي يقولك لفظ الطلاق ده كان لفظ حديث ولا من